لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل إن شاء الله شرح متن العقيدة الطهاوية. قال الإمام الطهاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام. هو لا يشبه الأنام، وكلاهما صحيح. الجزء السابق على من أول يعني من آخر ولا تدركه الأفهام سبق شرحه. لا يشبه الأنام، الله عز وجل لا يشبه الخلق، فتشبيه الله بخلقه في نقصهم وعجزهم كفر، نعوذ بالله من ذلك. ولذا كان من نسب لله عز وجل ولدا فهذا ممن شبه الله بخلقه، وإنما يحتاج الولد من يموت ومن لا يبقى، لأن هذا فيه حفظ النوع. وكذلك من نسب له الصاحبة، ومن نسب له سبحانه وتعالى العجز والتعب والإعياء نفى الله عز وجل ذلك، فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لأن اليهود قالوا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فرد الله عز وجل عليهم. وكذلك من ينسب له النوم والسنة، والنصارى ينسبون ذلك للرب لأنهم يقولون إن المسيح هو الله. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن شبه الله عز وجل بخلقه في أنه يغلب ويقهر فقد كذب الله عز وجل وأشرك بالله. قال عز وجل: والله غالب على أمره. وأما اليهود فيعتقدون أن يعقوب صارع الرب في الأرض بينما كان يطوف في الأرض، وأمسك بحقه وصرعه غلبه، ولم يتركه حتى لقبه أو أنعم عليه بلقب إسرائيل، أي إسرائيل الذي صرع الرب، وإنما هو بمعنى الذي عبد الرب ويعني سرى بنفسه لله عز وجل وغلب نفسه لله ونحو ذلك، إن صحت ترجمتهم. وأما اعتقاد أنه سبحانه وتعالى يغلب فهذا كفر والعياذ بالله. فكل تشبيه لله عز وجل بخلقه في صفة من صفات النقص التي يتصف بها البشر هو كفر بالله ولا يقوله مسلم. وكذلك تشبيه الله عز وجل، تشبيه الخلق بالله عز وجل لا يشبهه الأنام، على الرواية الأخرى في هذا المتن لا يشبهه الأنام. فمن شبه الخلق بالله سبحانه وتعالى في صفات الكمال التي انفرد الله عز وجل بها، كأن يعتقد له الإلهية أو الربوبية أو تدبير الأمر وهو من نوع الربوبية، أو استحقاق العبادة، يصف مخلوقا بأنه يستحق أن يعبد، وأن يقول عن مخلوق أنه يحيي ويميت، وأنه يدبر الأمر، وأن الكون في قبضته ونحو ذلك. فقد شبه الخلق بالله عز وجل، وجعل صفات الربوبية في هؤلاء المخلوقين. من نسب لمخلوق أنه يخلق ويرزق وأنه يقدر على ما يقدر عليه الله عز وجل على كل ذرات الوجود، وللأسف فهذا كفر أيضا. نقول للأسف أن هذا مولود لدى الصوفية والرافضة، كما هو مولود عند النصارى وعند اليهود في البابين، في وصف أن الله يشبه الخلق، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وأما النصارى فلأنهم يجعلون المسيح ربا والأحبار والرهبان أربابا، فينسبون لهم أنهم لهم أن يغيروا، رحمك الله، يغيروا التشريع ويحرموا الحلال ويحللوا الحرام، ونسبوا صحة السجود لهم، ونسبوا صرف العبادات للمسيح صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي بن حاتم لما قال له: إنا لسنا نعبدهم، قال: بلى، ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى، قال: فتلك عبادتهم. ونقول هي مولودة عند الروافض، كما يقول الخميني: إنا معشر الإمامية الاثنى عشرية نعتقد أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. وهذا من أفظع التشبيه الذي يشبه الخلق بالله عز وجل. وعند الصوفية من ذلك كثير جدا، كمن يعتقد أن الأولياء لهم الملك بلا شريك، وأن كل واحد له جزء من العالم، ربع وسبع، وبعضهم يعني يدبر الأمر في العالم كله، وأنه يقبض الأرواح، وأنه يشطب الأرزاق. لا، شيء خفيف أخضر. كهؤلاء المغبونين صفقتهم، المخبولين في عقولهم، بتوع الشيخ الشهاوي اللي معرفش من كم، من 100 سنة اللي فاتت ولا لا، بيقول لك ده شيخ الشيوخ. المهم ان هو بيقول لك بعت واحد يبشر بالاوراد في السودان. التبشير بقى مش بالكتاب والسنة، والدعوة اللي مش للكتاب والسنة عشان الناس تعبد ربنا، لا، الاوراد اللي الشيخ عاملها. فاغضب ذلك الشيخ المرغني زعيم الطائفة الختمية، فقبض روح الرجل. فجاء المريدون وقالوا: أدرك صاحبنا، فقد قبض الشيخ المرغني روحه. فطرت إليه، رجل بيقول طار من مصر للسودان مش بالطيارة، كانش فيه طيران، فوجدته موضوع الجنازة والشيخ المرغني يستعد للصلاة عليه. فوقفت بينه وبين الجنازة وقلت له: لما قبضت روح الرجل؟ قال الملك ملكي وأفعل فيه ما أشاء. فقال أليس لك شريك في الملك؟ قال لا شريك لي في الملك. فقال فتوجهت إلى قبر السيد البدوي لأتشفع يعني ليأتي لتصرف في رد روح الرجل. فإذا ونحن وقوف إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرعبنا نحن الاثنين هو والشيخ الايه المرغني. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم روح الرجل عليه فقام يمشي كالمجنون يروح يمينا وشمالا. ثم بعد ذلك شكى لي وقال كلما طلب رزقا وجد يعني الرزق ممتنع. فقلت له إن الشيخ المرغني لما قبض روحك شطب رزقك، ولما رد الرسول صلى الله عليه وسلم روحك لم يرد عليك رزقك، فاصبر ويعني عيش على أرزاق الناس. كان ده مش رزق برضه، ما لو كان ملوش رزق يبقى مات. تخيلوا هذا الجهل والخبل أن ينسب ذلك إلى الدين، هذا يشبه الخلق بالله عز وجل. وكذلك من يعتقد لله السمع المحيط، من يعتقد للولي أو الميت السمع المحيط الذي يحيط بكل بقاع الكون، يسمع وهو في قبره ذرات الـ يعني صوت الذرات اللي في المريخ مثلا ولا في أجزاء السماوات وفي الأرضين، وأي واحد يطلب منه حاجة يسمعه ويجيبه كذلك، أنه يثبت سمع السمع المحيط ويثبت له سمع الإجابة. هذه صفات الله عز وجل. من يعتقد له السمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة للمخلوق فهو يشبه الله، فهو يشبه المخلوق بالله سبحانه وتعالى، يجعل للمخلوق صفات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هل يغير شيئا أن يقول أنه يخلق بإذن الله ويرزق بإذن الله وله الملك بإذن الله؟ ما هو ده لا يغير في الحقيقة، لأن هذا كأنهم يقولون قد جعله الله عز وجل ربا وإلها. ولذلك لم يكن ذلك شفيعا للمشركين الذين قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. هل كلمة ملكته وما ملك غيرت إنه شريك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عند قولهم لبيك لا شريك لك لبيك يقول لهم قد اكتفوا، كفى ذلك لا تزيدوا. وبعدين طبعا يحتجوا بضلالات مبينة في قضية الخلق، إن هما بيقولوا إن الولي قادر على أن يخلق في بطن المرأة جنينا، وبيقول بإذن الله عشان سيدنا عيسى قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يعني إيه إن سيدنا عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير؟ يعني يصور، وليس أنه الذي يحيي هذا الطير بنفسه فعلا ويعطيه الحياة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فهذا تشبيه باطل. أولا المسيح صلى الله عليه وسلم قد جعلها الله معجزات الله ليست لأحد بعد ذلك، وقاعدة أن كل ما صلح أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هذه القاعدة ليس عليها دليل. وخوارق العادات التي تجري على أيدي يجريها الله على أيدي الأولياء لا تعني أنهم يملكونها، ولا يصح أن يقال أنهم يحيون ويميتون ويرزقون بإذن الله، هذا من الشرك والعياذ بالله. ونقول لهم قولوا أن الله هو الذي يحيي ويميت قد وقد قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الحاجة العجيبة أن المشركين كانوا لا يقولون ذلك الذي يقوله هؤلاء الذين يشبهون المخلوق بالله سبحانه وتعالى، سواء في ربوبية من خلق أو رزق أو تدبير أو ملك أو تشريع أو من يشبه المخلوقين بالله عز وجل في استحقاق العبادة، فيقول ويجوز أن ندعوهم ونجوز أن نستغيث بهم ويجوز أن نطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويجوز أن نسرد لقبورهم ونجعلها قبلة ويجوز أن نطوف بهذه القبور ويجوز أن نطلب المدد. هذه المسائل كلها تشبيه للمخلوق بالخالق في إلهيته، وكذا كما ذكرنا من قال ذلك في أسمائه وصفاته، فإن الله هو السميع البصير وهو ليس كمثله شيء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمع الله ليس كسمع المخلوق وبصر الله ليس كبصر المخلوق، فلا يجوز أن يصف عبد سمع عبد أو بصر أو قدرته أو كمال حياته أو يعني علمه بعلم الله أن يشبهه بعلم الله عز وجل، كما يقول صاحب البردة فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فمن جودك الدنيا وضرتها اللي هي ليه الآخرة، يعني ده جزء من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بقي لله إذا كانت الدنيا والآخرة كلها جزء من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. يبقى اللوح المحفوظ علمه إيه عند الرسول، يبقى علم الرسول ما كان وما سيكون. هذا الكلام من أبطل الباطل والعياذ بالله، لأن الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله متى الساعة، قال ما المسؤول بأعلم منها من السائل بأعلم بها من السائل، ولكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن من يصف علم المخلوق بأنه كعلم الله علم ما في اللوح والقلم، هم ما توقفوش عن كده. ده انت لو تسمع ان هم بيقولوا ايه في العلم اللدني، بيقول لك ان الاسلوب الفلسفي تماما، يقولوا ان العلم اللدني هو بيشبه بقى، بيقولوا طبعا الاسس الفلسفية في الكلام ده ان هم بيقولوا ان الوجود المطلق اللي هو واجب الوجود اللي بيسموه واجب الوجود، هم عندهم الوجود المطلق اللي ليس له ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل، فاض منه العقل الكلي ثم النفس الكلي، نفس فكرة النصارى في التثليث هي دي موجودة عند الفلاسفة. النصارى قالوا العقل الكلي اللي هو الكلمة اللي هو المسيح، والنفس الكلي اللي هو الروح القدس، هذه الفكرة الفلسفية أساس في أساسها. فدول جابوا بقى خلوها حاجة تانية، قالك العقل الكلي جبريل والنفس الكلي الروح المحفوظ. فالوحي هو زوال الحجب ما بين العقل الكلي وما بين العقل الجزئي، يعني العقل الجزئي ده اللي هو عقل النبي أو الولي أو الحكيم لأن عندهم نبوة مكتسبة، فهم بيقولوا إن العقل البشري ده الصافي النقي أدرك المعاني اللي هي العقل الكلي اللي عشان يخدعوا بها المسلمين سموها جبريل، لكن جبريل ده مش شخص، جبريل ده العقل الكلي اللي هو مجموعة معاني، فالعقول الأنبياء دي بتدركها فسموا الكلام ده وحي لأنهم عندهم قدرة تخيل وقدرة تعبير وقدرة تخيل، يتخيل الأول المعاني كأنها جاية تكلمه. هي معاني حسن العدل، قبح الظلم، حسن مثلا الحكمة، قبح السفه، معاني كلية مش متطبقة على أحد المواقف ولا حاجة. بيقول هم عندهم إدراكات للإيه؟ للمعاني دي، أدركوها وبعدين تخيلوا إن هي جاية تكلمهم، فقالوا للناس إن هم إيه؟ إن جالنا الوحي وإن جالنا الملك وقال لنا كذا، وهو أصلا تخيل. وبعدين عندهم قوة تعبير، فقالوا الملك ده قال لنا كذا، اللي هي المعاني الكلية دي. وبعدين عندهم أحيانا قدرة تخيل، يخيلوا للناس إن هم كمان شافوا جبريل لما قال لهم ذاك جبريل جاء يعلمكم إيه دينكم، بيخيل. يعني الرسل كلهم ناس كذابة في الحقيقة، أدي كلام الكفرة دول والعياذ بالله. وبعدين فبيقولوا بقى كما أن الوحي ده الصوفية الفلسفية، العجيب إن واحد زي الغزالي أبي حامد الغزالي كأيل الكلام ده ونقله الشيخ القاسمي في التفسير، وإن ده قال لك إنه واضح فيه النظرة الفلسفية، بس ما قالش حتى إن الكلام ده صح ولا غلط يعني، للأسف يعني كده تفسير في سورة الكهف. فبيقول بقى العلم اللدني هو زوال الحجب ما بين النفس الكلي والنفس الجزئي، وهو سمى النفس الكلي اللوح المحفوظ، فقال لك لما تزول الحجب هتنطبع صورة اللوح المحفوظ اللي فيه كل حاجة في قلب الايه الولي، زي البلورة الصافية اللي لو جت صورة قدامها تروح جاية منطبعة فين؟ في البلورة دي. فقال لك البلورة دي هي نفس الولي، فينطبع عنده صورة من اللوح الايه المحفوظ. طلع بقى ان مش الرسول بس صلى الله عليه وسلم اللي من علومه اللوح، علم اللوح والقلم، ده الاولياء كلهم بيخبروا عن الايه، عن اللوح المحفوظ، لان هم عندهم صورة منه جوه قلوبهم. كفر والله، ده العلم الذي استأثر الله عز وجل به، وشهد بذلك جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. ما المسؤول بأعلم بها من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، ولكن أحدثك عن أمراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله. فأنتوا بعد كده تقولوا الخمسة دول كلهم معروفين للولي كمان، كل ده من التشبيه الفظيع. الكلام ده ما دخلش عند المسلمين إلا بعد قرون من الانحطاط العلمي الذي سمح لأتباع الفلاسفة أن ينسبوا إلى الدين مثل هذه الخزعبلات الكفرية ويشبهوا المخلوقين بالله كما أنه مستلزم لتشبيهة المخلوق بالله. يبقى هنا عندنا لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام، كلاهما معنى صحيح ولا بد من نفيه عن الله، وأصل ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي الشريك ونفي الند ونفي الكفو ونفي السمي، هل تعلم له سميا، أي من يسمى باسمه وتكون له صفته، كل هذا من الأدلة القاطعة في كتاب الله عز وجل على عدم جواز تشبيه المخلوق بالخالق ولا الخالق بالمخلوق. وأساس الشرك أو في هذا الباب في الأسماء والصفات بعد الجحود والنفي والتعطيل هو تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. يبقى ثلاث حاجات فيها شرك في باب الأسماء والصفات: التعطيل والنفي، إنكار اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزاده نفورا، قالوا ما نعلم إلا رحمن اليمامة، إنكار أسماء الله الحسنى. وأما تشبيه المخلوق بالخالق فمنه قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. يبقى عندنا هنا الناس المشركين دول سموا الأصنام بأسماء الله عز وجل واشتقوا لها أسماء مؤنثة، اللات بدل الله، العزة بدل العزيز، مناه بدل المنان، علشان اعتقدهم أن هؤلاء الملائكة بنات الله، وأنهم أن الله تزوج من صورات الجن فأنجب الملائكة، فعبدوا الملائكة على ذلك وصوروا الأصنام التي سموها بأسماء هذه الملائكة التي اعتقدوها بنات، وسموها بالأسماء المؤنثة من أسماء الله عز وجل اعتقادا منهم في ذلك، فوقعوا في أنواع الضلال. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فأكثر شيء عند اليهود والنصارى، تعالى الله عن قريم علوا كبيرا. وكما ذكرنا من وصف الله عز وجل بالعجز أو بالنقص أو بالفقر أو بالموت أو بالولادة أو أن يكون أن يلد وأن يولد، فإن ذلك كله من الكفر والعياذ بالله. قال حي لا يموت قيوم لا ينام. على طريقة السلف رضي الله عنهم قال الشيخ الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله هاتين العبارتين في طريقة السلف في الإثبات المفصل والنفي لصفات النقص، المجمل في الأغلب والمفصل أحيانا للرد على من أثبت النقص. أسماء الله الحسنى كم اسم؟ ليست محصورة في 99 وغيرها كثير، مش كده؟ يبقى إثبات مفصل احنا عارفين منها أكثر من 99 في الكتاب والسنة، ولكن 99 لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة. وإنت ما الرسول ما حدد لناش الأسماء 99 دي في حديث صحيح، ليه؟ علشان كل واحد يجتهد في أن يدعو الله عز وجل بكل ما يعلم من أسمائه الحسنى لعله أن يدرك ذلك، فيكون في هذا اجتهاد أكثر. كما أخفيت عنا ليلة القدر لنجتهد في رمضان وخصوصا في العشر كلها، لأن من قام العشرة فقد قام ليلة القدر، وقال ابن مسعود من قام السنة قام ليلة القدر، وقال في رواية من قام رمضان فقد قام ليلة القدر. وكذلك أبهمت ساعة الجمعة على وجه الجزم، وإنما هي يرجى أن تكون حال يعني صعود الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة أو في آخر ساعة بعد العصر أو أقوال أخرى، هذا الاحتمال. وكذلك في كل ليلة ساعة لا يسأل الله في كل ليلة ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، وذلك كل ليلة، كلها أحاديث صحيحة، إلا ما قال في حديث إن ساعة الجمعة هي ساعة صعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، فإنه رغم أنه رواه مسلم إلا أن طائفة كبيرة من العلماء استدركت هذا الحديث على مسلم، ونحن نقول بهذا الاستدراك. الغرض أن طريقة القرآن إثبات مفصل ونفي مجمل ومفصل. يعني نفي مجمل يعني اسم القدوس تقدس، تقدست أسماؤه، تنزه عن كل نقص. أنه نقص اللي تضمن اسم القدوس نافيه كل أنواع النقص، وكذلك اسم السلام سلم من كل نقص. وكذلك اسم سبوح، فكذلك هو ايه منزه عن كل نقص. فالغالب في النفي ذلك، الا انه يرد مفصلا فيما ورد فيه من يقول باثبات صفه نقص لله. فقضيه الموت قد قال بها طوائف، اللي بيعتقد ان ربنا بيموت، لان منهم النصارى في قضيه القيامه ان المسيح والله ومات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وبعد كده قهر الموت وغلبه، لكن بيثبت انه مات 3 ايام، نعوذ بالله من ذلك. فقال الله عز وجل: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. وقال عز وجل: فتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى نفى السنه ونفى النوم ونفى الموت، لان من شبه الخلق بالله وجعلهم اربابا والهه ينسب لهم النوم وينسب لهم الايه السنه وينسب له الموت. ما هو لما بيقول لك الشيخ الفلاني اللي هو عنده السمع المحيط والقدرة المحيطة، وانت بتقول ان هو مات، يقول لك لا ده ما ماتش، بس انت بتقول انه مات في القبر بتاعه وانت ما بيعملكش حاجة، بس بقى توسعوا في هذا الباب. وكذلك قال الله: قل هو الله احد الله الصمد. هو الصمد ده من الاثبات المجمل، اسم ذو الجلال والصمد والمجيد، الأسماء دي مما تثبت أنواع الكمال لله عز وجل. له المجد، له العظمة، له الكبرياء، له الملك. الصمد السيد الذي قد كمل في سيادته، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، العليم الذي قد كمل في علمه، الذي له كل أنواع السؤدد، كل أنواع السيادة. عشان كده ده اسم من أثبات من أسماء الإثبات المجمل، ويتعرف التفصيل بتاعه من مجموع الأسماء الحسنى. يعني احنا بجبنا منين ان هو العليم الذي قد كمل في علمه؟ إنك أنت علام الغيوب وكان الله عليما حكيما، كتير جدا. الحكيم الذي قد كمل في حكمته، إن ربك عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم، تكررت في مواضع كثيرة. فلذلك ولما نسب الناس، بعض الناس لله عز وجل السدى والعبث واللعب، ورد نفي ذلك. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالعبث والسدى واللعب كل ذلك الذي ينافي كمال الحكمة، فنفى الله عز وجل ذلك. حي لا يموت، وكذلك قيوم لا ينام، لأن القيوم هو القائم بأمر خلقه جميعا، قائم بنفسه لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد. وهو سبحانه وتعالى لا ينام، لأن النوم ينافي كمال القيومية والتدبير. القائم بأمر نفسه، القائم بغيره، لا يقوم شيء من الخلق إلا به. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. تخيلوا الكون الواسع الذي يجري كل شيء فيه بأعظم إحكام وإتقان، الله الذي يمسكه كذلك، وهو سبحانه يدبر أمره كله. يعني احنا قاعدين كده وإحنا والله ما بندبر أمر نفسينا. يعني قول لي بس أنت كده قلبك اللي شغال ده، أنت بتدبر فيه. ها اقول لحضرتك دمك اللي بيجري، مخك اللي بيطلع كهربا كل شوية، انت احنا عايشين عالة فقراء على الله لله عز وجل قطعا ويقينا، لان احنا لا نملك تدبير ذلك. ده انت الواحد يا خبر ابيض، ده الواحد جاله مغص، طب هي هتفك امتى؟ انا مش هقدر ان انا اعمل لها، انا ممكن اخد لها برشام وممكن تفك وممكن ما تفكش، رجلي متعوره اقعد ادهنها واعمل لها واخد المضاد الحيوي ويمكن تخف ويمكن ما تخفش. الامر الله الذي يدبره، يعني ان الخلايا تيجي وتملى في مكان الجرح ده وتبقى خلايا سليمه، وانها تغلب الصديد وتغلب البكتيريا احنا ما بندبرش حاجه في نفسينا، فضلا عن ما هو اوسع من ذلك. الارض اللي بتجري يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ادينا عمالين كل يوم نقول ايه، المغرب بيتاخر دقيقه مش كده، والعشاء بتتاخر دقيقه، ساعات المغرب يعدي يومين وهي نفس البتاع، يعني بتبقى نص دقيقه، وبعدين العشاء بتبقى تاخد اكتر من كده، والفجر بقى هيبدا ايه، يقعد كذا يوم كده على الساعه 7 وبعد كده ايه يبدا يرجع تاني. فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، مين اللي بيدبر الكلام ده؟ الكره الارضيه اللي عايز يتفرج على الليل والنهار يغشي الليل النهار يطلبه حاجه، في تطبيقات كده بتجيب لك الليل والنهار في الايه على الكره الارضيه، وازاي ان الكره الارضيه الجزء الشمالي بتاعها تلاقيه ظلمة على طول، اعلى جزء يعني الدائره القطبيه الشماليه، مين اللي بيخلي الارض تعمل كده وتعمل كده على في اتجاه الشمس وهي بتلف، بس بتلف ساعات كده وساعات تلف في النص وساعات تلف كده ورا، لو بعدت كده عن الشمس كده تبقى الجزء الشمالي كله ايه ظلمة، والجزء الجنوبي كله ايه نهار، والاجزاء اللي في النص دي بيبقى ليل ونهار، بس ساعات يطول وساعات ايه يقصر، واللي في النص الخالص اللي هو خط الاستواء ده التغيرات بتاعته بسيطة يعني، لكن كلها بتتغير سبحان الله. احنا دلوقتي الصيف كانت المغرب على الساعة كام؟ على الساعة 7 مش كده؟ ولما كان على التوقيت التاني بقت تبقى 8 يعني، و8 و10 كمان، ودلوقتي كانت وصلت لخمسة لخمسة، وبعدين بتتغير. من يدبر الأمر؟ لو نام لاختل نظام السماوات والأرض واختل نظام الخلق. الأمر العجيب في خلق البشر وخلق المخلوقات، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تخيل كلمة كل أنثى، مش بس بشرية، كل أنثى بشرية وسائر المخلوقات اللي بتحمل. سبحانك ربي. قيوم هو القائم بذلك كله، يحيي ويميت. سبحان الله. واحد كان ماشي في السكة في كمال السمع والبصر والقوة والشباب وعمل حادثة، انتقل مباشرة إلى الدار الآخرة والعجز والموت، والله الذي يدبر ذلك. الناس تقعد تحاول تقول أنا مركزة مش أنا مركزة، وفي الآخر إيه، مش بإيدينا بقى البقاء لله. يبقى قاعد أدينا قاعدين كلنا دلوقتي الأكسجين بتاعنا فوق 92 على الأقل، وفي ناس تانية مش بإيديها، ويفضل ينزل ويلحقوا بالأكسجين وينزل برضه لغاية ما يموت. احنا قاعدين متزبطة معانا من غير ايه، وإلا ما كنتوش جيتم طبعا، لو كان أقل من 92 كنت زمانكم في المستشفى. سبحان الله، مش قادرين تاخدوا نفسكم. احنا في نعم لا يحصيها إلا الله، والله هو القيم عليها، القيوم القيام القيم القائم بأمر السماوات والأرض، القائم على كل نفس بما كسبت. وده معنيين، معنى القيام عليهم بأرزاقهم بحياتهم بموتهم بتدبير أمورهم، ثم هو القيوم القائم عليهم بالحساب والجزاء، قائم عليهم بالاطلاع بما كسبوا ثم يحاسبهم على ذلك. حي لا يموت، قيوم لا ينام. نفي المطلق، نعم. كل أنواع النفي التي وردت في القرآن تتضمن إثبات الكمال، ما وردش نفي مجرد، ما وردش نفي أنه يعني لا شريك له قبلها أو متضمن أنه إيه واحد لا شريك له، نفى أن يعزب عنه مثقال ذرة فقال يعلم، يبقى أثبت العلم، ونفى عزوب شيء عن إيه عن علمه، نفى السدى والعبث واللعب وأثبت الإيه الحكمة، نفى التعب والإعياء هو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، فلذلك أثبت الكمال وليس مجرد نفي النقص، بل كل نفي ثبت نفيه، كل نقص ثبت نفيه فهو لتضمنه إثبات الكمال لله عز وجل. خالق بلا حاجة، يعني لماذا خلق الخلق؟ هو لا يحتاج إليهم ولا يحتاج إلى عبادتهم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. فهذا خالق بلا حاجة، هو لا يحتاج إلى عبادة العباد، ولكنه يحب أن يعبدوه، ليس كحاجتنا نحن إلى ما نحتاج إليه فنفعله لحاجتنا وافتقارنا، الله هو الغني، ولكنه يحب شيئا، يحب أن يعبد، يحب أن يشكر، يحب أن يعرفه العباد بأسمائه وصفاته، ولذلك خلقهم سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ده من النفي، ما أريد منهم من رزق لا يرزق الله عز وجل، وهو عز وجل لا يطعم، وهو لأنه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ولأنه الصمد الذي لا جوف له، وده المعنى الثاني من معنى إيه؟ الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، أي حاجة فيها جوف هيبقى فيها احتياج لما في يدخل هذا الجوف. يعني احنا عندنا تجويف التنفس لازم يدخلوا لإيه؟ الهواء، وإلا نموت، وتجويف الطعام والشراب، يعني لو ما كلناش ولا شربنا إيه؟ نموت، وتجويف الجهاز التناسلي، نحن نحتاج جدا إلى الشهوة ونميل بطبعنا لوجود هذا الجوف، وكذلك جوف إخراج الفضلات، لو ما خرجتش الفضلات دي يجيله فشل كلوي ويموت. فالله الصمد الذي لا جوف له، والذي لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، والذي لا يشبه الخلق هو سبحانه وتعالى، خالق بلا حاجة، خلق الخلق وهو لا يحتاج إليهم، رازق بلا مؤونة أو بلا مؤونة كلاهما ضبط، وتنطق مؤونة أيضا. لا ده هم عندهم بيقولوا ايه الأشاعرة، بيقولوا مفيش حاجة يفعلها فاعل لغاية إلا لحاجته، والله لا يحتاج إلى شيء، فنفوا أن يكون له إيه حكمة، وأنكروا عايزين نقول آلاف النصوص، نقول مئات على الأقل من الكتاب والسنة في أن الله يفعل هذا لذلك، لأن الله يفعل كذا من أجل ذلك. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وتلك الأيام نداورها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والشرائع أيضا كذلك. قال عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يبقى بيّن أنه يشرع الشرائع للحكم ويقدر المقادير للحكم، وهي الغاية المحمودة المحبوبة له عز وجل، يحب أن توجد فلذلك من غير حاجة إلى ذلك ولا افتقار إليها، ولكنه هو يحب. هم طبعا نفوا صفة المحبة ولم يثبتوا إلا الإرادة الكونية مجردة عن الحكمة، نعوذ بالله من ذلك، لكنه نثبت نحن أنه خالق لا يحتاج إلى أحد كما ذكرنا الحديث القدسي، ورازق بلا مؤنة ولا وبلا مؤونة وبلا مؤونة، يعني لا مشقة عليه في رزق خلقه ولا يكلفه ذلك شيء. كل ذلك مستنبط من الحديث الذي ذكرناه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. فهذا يدلنا على أن الله لا مؤنة عليه، لا مؤنة ولا مشقة عليه. وكما نقول في آية، كما قال عز وجل في آية الكرسي ونحن نتلوها ولا يؤوده حفظهما، لا يثقل عليه حفظهما، لا يشق عليه حفظهما، يسير على الله ذلك، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كل ذلك على الله يسير. فلذلك هو عز وجل رازق بلا مؤنة، مميت بما بلا مخافة. قال عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لا يخاف عاقبة إهلاك عاد، فإنه مالك للأمر كله. وكذلك يميت من شاء من خلقه وهو لا يخاف عاقبة ذلك، أن شيئا يفقد مثلا لموت أحد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكذلك مميت بلا مخافة، لأنه لم يمت أحدا لأنه يخاف أن ينازعه ملكه، كما يحدث من ملوك الدنيا. ملوك الدنيا يعرفوا أن في حد حينفسهم يوم يدوروا أن هم يقتلوه، فهذا لأنهم يخافون. الله مميت بلا مخافة، لا يخاف من أحد أن ينازعه في ملكه، ولا يخاف سبحانه وتعالى من عاقبة إماتة أحد أن ينتقم لهذا الميت مثلا. حد هيعرف ياخد بتاره من ربنا؟ نعوذ بالله. الاعتقادات دي اعتقادات كفر والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.